مصر الآمال احتفالية بعيد العمال، وكما عودناكم مشاركة من هذا البرنامج خماسيات في عيد العمال هذه الدقائق الخمس، ثم نواصل الآمال لمصر واحتفال بعيد العمال. هنا القاهرة حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وقوله: من بات كالا، كالا أي متعبا ومنهكا، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. وصدق رسول الله. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب في الحث على العمل الشريف وتقبيح الكسل والقعود عن طلب الرزق: الإيد التعبانة شبعانة، والمثل المعروف: الإيد البطالة نكسة. أعزكم الله بشرف العمل، ويسر للجميع أبوابه. علم. العمل وطول العمر. هل صحيح أن العمل البدني الشاق يقصف عمر الإنسان، بينما تطيل الراحة ورفاهية العيش من عمره؟ دراسة علمية حديثة تثبت أن الذي يمارس في حياته اليومية عملا بدنيا شاقا غالبا ما يتمتع بطول العمر، وذلك على عكس ما هو شائع. هذه الدراسة قام بها باحثون بكلية الطب قصر العين جامعة القاهرة. الوصفة التي تقدمها هذه الدراسة لمن لا يمارس عملا عضليا تشمل تناول الوجبات الخفيفة والخالية من الدهون وممارسة شكل من أشكال الرياضة بشكل منتظم. تحذر الدراسة من الاستسلام للراحة ومن التدخين والوقوع في فخ الأطعمة الشهية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول. شعر. بمناسبة احتفالنا بيوم العمل والعمال، هذه أبيات من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي موجهة لعمال مصر. أيها العمال، أفنوا العمر كدا واكتسابا، وعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا. يبابا أي خرابا. إن لي نصحا إليكم إن أذنتم وعتابا، أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب، قلدوه الأثر المعجزة والفن العجابة، وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا، أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا. أتقنوا، أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا. شعر أحمد شوقي. طرفة. انت عاوز تشتغل عندنا؟ يا ريت يا سعاده البي، يا ريت. بس الشغل يا ابني عندنا صعب قوي، والواضح انك ضعيف وما تقدرش على الأعمال الشاقة. أعمال شاقة؟ لا يا بيه، ده أنا أقدر قوي. وتقدر سعادتك تسأل مدير السجن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.